احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله انما كنتم في ارض الله احييكم بتحيات الاسلام، فالسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، هل الحياه كما قال الشاعر المتشائم تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في الزيادة، أم أن الحياة عبارة عن تضييع لوقت الإنسان فيما يظن أنه يسعده وربما يشقيه، أم أن الحياة عبارة عن محن ومنح وسقم وصحة وضيق وفرج ونصر وهزيمة ورحمة ويعني كرم ثم ضيق وعسر وابتلاءات وامتحانات؟ حقيقة الأمر إن الحياة فيها هذا وذاك، لكن القضية في فهمنا نحن لحقائق الأمور. فالله سبحانه وتعالى قد ينعم على إنسان نعمة هو لا يراها نعمة، وإنما قد يراها امتحانا عسيرا. قد يبتلى الإنسان في ماله، يبتلى في سمعته، يبتلى في صحته، يبتلى في أولاده، ويبتلى بفراق أحبته وبموت من يحب من زوج أو زوجة أو أب أو أم أو غير ذلك. فالحياة بهذا المنطق أو النظرة بهذا المنطق يراها الإنسان أنها صورة من صور الأسى والألم، لكن الله سبحانه وتعالى هو مصرف هذا الكون وهو مدبره، لأنه خالقه سبحانه وتعالى وهو الحكيم الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تعالوا لنتعايش مع قصص القرآن. والقصص القرآني كما هو القرآن كله لا يخلق على كثرة الرد، يعني لا يصير يعني قديما أو لا يصير يعني المعاني متكررة من كثرة الترداد، بل بالعكس، أي سورة من كتاب الله لو قرأناها آلاف المرات وعشرات الآلاف من المرات رأينا في كل مرة، وهذه معجزة القرآن الكبرى، أنك تجد في كل مرة معنى جديدا يضاف ونافذة جديدة تفتح يعني على قلبك أو لقلبك نحو نور الله سبحانه وتعالى. وربما سبحان الله العظيم في مرات يخطر ببالك أمر ما خطر ببالك من قبل، وإذا عدت إلى كتب التفسير وجدت أن هذا الأمر صحيحا. أنا أريد أن يعني أتحدث عن قضية الحياة ما بين حلوها ومرها، ما بين منحها ومحنها، ما بين ضيقها وسعتها، ما بين يسرها وعسرها، ما بين صحتها ومرضها، ما بين العز والذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هذا هو قانون الحياة. يعني الله سبحانه وتعالى كل يوم سبحانه وتعالى هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز أقواما ويذل أقواما، يشفي أقواما ويسقم أقواما، هكذا نحن عبيده ونحن ملكه، ولا يعني طاقة لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا أو إياك نعبد وإياك نستعين. فنحن عبيده وهو مالكنا سبحانه وتعالى، هو خالقنا ورازقنا، وهو الذي يربينا دائما بالضيق مرة وبالسعة مرة، باليسر مرة وبالعسر مرة، بالصحة مرة وبالمرض مرة. سبحان الله، هذا ينزل من فوق كرسيه ليركب إنسان آخر أو يجلس إنسان آخر، هكذا الدنيا. لكن الأهم أن يتعايش الإنسان في هذه الدنيا كمزرعة للآخرة. أنا أريد أن أخذ لمحات سريعة معكم في هذه الحلقة عن الكريم ابن الكريم. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما وصفه أحد الأعراب وصفا جميلا، قال له صلى الله عليه وسلم متواضعا: إنما الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. لو عشنا يعني لحظات مع هذه السورة العظيمة، بعض من يعني لمحاتها الجميلة في العسر واليسر، في المنشط والمكره، في ساعة الحرية وساعة العبودية، في ساعة السعة والانطلاق وساعة الضيق والسجون، ساعة الجب كضيق ثم ساعة الانفراج بعد ذلك. هكذا هي الدنيا صورة، يعني أنا أتخيل أن سورة يوسف تمثل لنا صورة كاملة من الحياة التي نعيشها، ولكن يعني يجب أن نعيش الحياة ونفهم حقائق لماذا نحن على هذه الأرض. الله عز وجل يقول وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاد، وكلا نقص، يعني إذن القصص كله. وفي سورة أخرى يقول ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وتسأل أنت، تقول مرة يقول رب وكلا نقص عليك، إذن كل تفيد أن كل الأنبياء والرسل ذكرهم الله. وفي سورة أخرى الله يقول ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. سبحانه في رسل الله عز وجل ذكرهم لنا 25، ذكر لنا 25 رسولا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهناك مئات من الرسل ومئات من الأنبياء الله عز وجل لم يذكرهم لنا. طيب قضية وكل النقص كيف يعني نوفقها مع ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك؟ كلمة كل في القرآن إذا أطلقت هكذا فهي تفيد معنى التباعد البعض. سبحانه يقول الله لسيدنا إبراهيم خذ، قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال خذ 4 من الطير ثم صرهن إليه واجعل على كل جبل منهن جزءا. على كل جبل، ليست كل جبال الدنيا وإنما الجبال المحيطة به بس، المحيطة فقط، يعني الجبال المحيطة لا يستطيع سيدنا إبراهيم أن يوزع الطيور على كل جبال الدنيا لأنه هو محاط بالمنطق البشري، لأن الجبال المحيطة به نثر هذه الطيور 4 مقطعة وألقاها على الجبال المحيطة به، أي بعض الجبال الموجودة في الدنيا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. فلما نادى عليهن الخليل إذا بكل أجزاء تتكامل مرة أخرى وتعود اليمامة أنها يمامة والغراب أنه غراب والهدد أنه هدد، وهكذا. يعني إذا كانت هذه هي الطيور التي ذبحها ثم قطعها أشلاء ثم وزعها على الجبال المحيطة به. فإذا الله عز وجل ما يقول يعني واجعل على كل جبل ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ليست كل جبال الدنيا، إذا كل على بعض الجبال المحيطة. أيضا وجاءهم الموج من كل مكان، من كل مكان، المكان المحيط، لكن ليس من كل مكان من أرجاء المعمورة كلها. فبهذا نفهم يعني اللمحات البلاغية في كتاب الله فيقر أو تقر هذه المعاني داخل أذهاننا. ولذلك يعني مثلا لما نبدأ القصة مع سيدنا يوسف تجد أن غلاما يستيقظ من نومه يروي قصته لأبيه، يروي رؤياه، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وعندما أقرأ يعني الواحد منا يقرأ كتاب الله يعني ذكر الرؤية مرتين، يعني إني رأيت 11 كوكبا ثم يقول رأيتهم لي ساجدين، وكأن هذه إجابة عن سؤال ضمني. سيدنا يعقوب يسأله كيف رأيت يا يوسف هذه الكواكب، هذه 11، يعني يقول إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم، رأيتهم مرة أخرى. كأن يعقوب عندما قص عليه القصة أو قص عليه الرؤيا عندما استيقظ منها سيدنا يوسف، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، فكأنما سيدنا يعقوب أبوه النبي الرسول يسأله كيف رأيتهم يا يوسف، يعني رأيتهم في حالة إضاءة، في حالة انحسار، في حالة خسوف، في حالة الغمامة أو السحاب قد غطاها، في حالة أنها بجوارك، أنك تجلس عندها أو فوقها، أو بهذا المنطق، يعني حالة كيفية الرؤية. فتكون الإجابة رأيتهم لي ساجدين، كأنما يقول كيف رأيتهم، رأيتهم لي ساجدين، هذه الحالة. وسبحان الله العظيم، الإنسان يرى أن الحياة تدب في كل شيء. وكأن القصة القرآنية تحكي لنا أن كل المخلوقات في حالة عبودية لله، والسجود لا يكون إلا لعاقل، السجود لا يكون إلا لعاقل، ولكن يعني وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه، لا نفقه، كل قد علم صلاته وتسبيحه، وإلا ما فقه سيدنا سليمان كلام النملة. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. ولما أعلم الناس قال علمنا منطق الطير. ولما جاء الهدهد وأبلغه أن وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سبحان الله. إذن كل هذا، إذن الهدهد له لغة، النملة لها لغة، سبحان الله العظيم، الكواكب المحيطة بنا لها حركة من حركات السجود، لكن كيف رأيتهم لي سجدين؟ لأن رب العباد سبحانه وتعالى يحدثنا بحقائق الأمور التي لا يفهمها العقل، العقل المحدود. ولذلك لما نتواصل مع مع مع سورة يوسف تجد أن الله عز وجل أمر السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها. ماذا قالت السماوات والأرض؟ قالتا أتينا طائعين. إذن السماء والأرض تقول، ولكن أنا لا أفهم. لذلك مثلا هذا القلم الذي في يدي هذا له، هذا يسبح، ولكن لما سئل ابن مسعود ولما لا نسمع تسبيحها قال لو سمعتم تسبيحها ما استفدتم منها. يعني أنا إذا أردت أن أمسك القلم هذا وأجده يحوقل مثلا، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يهلل يقول لا إله إلا الله يعني مثلا، أو يبسمل يقول بسم الله الرحمن مثلا يعني، فإذا أنا لا أستفيد منه. أو يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يستعيذ بالله مني، أعوذ بالله منك، يقول والله هذا رجل يمسكني كثيرا مثلا يعني. فإذا لو سمعتم أولا ما استفدتم من هذا، والأمر الأول. الأمر الثاني، يصير الكون ضوضاء، يصير الكون كله عبارة عن ضوضاء، لأن الكرسي يسبح الذي أجلس عليه، هذه الطاولة التي أجلس عليها، أو سبحان الله، أو المائدة التي نجلس لنأكل عليها، هذه الكاميرا التي تسجل، هذه الجدران التي نجلس بينها، إذا سمعنا تسبيحها صار العالم كله ضوضاء، واستطاع الإنسان أن يعيش فيها. يعني تخيل أنت، الناس تشكو الآن من التلوث السمعي والتلوث سبحان الله الضوضاء وهذه الأمور كلها، سبحان الله العظيم. طيب القرآن يتحدث عن بلوغ الأشد في سورة يوسف، ويتحدث عن بلوغ الأشد بالنسبة لسيدنا موسى. سيدنا يوسف يقول ربنا ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وسيدنا موسى يقول الله عنه ولما بلغ أشده واستوى. فرق سيدنا موسى عن سيدنا يوسف أن سيدنا موسى واستوى، لأن سيدنا يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. بلغ الأشد يعني ايه؟ يعني بلغ الأشد يعني في 15، 16، 18، حتى ان الان الدول كلها في العالم لا تستطيع يعني لا تخرج رخصة قيادة مثلا للشاب او للفتاة الا في هذه السن، هذا بلوغ الأشد. والاحناف يرون في 21 مثلا، لان هذا سن النضج العقلي، فهذا بلوغ الأشد. اما الاستواء، ان يستوي يعني يكون 40 سنة. لما بلغ أشده واستوى، سيدنا موسى لم تأتيه النبوة إلا في سن 40، كذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن سيدنا يوسف الكريم من الكريم له حالة خاصة، سوف يتعرض للفتن صغيرا، يعني سوف يتعرض للفتن قبل أن يبلغ الأشد، قبل أن يصل إلى 40 من عمره. عندئذ رب العباد سبحانه وتعالى من كرم يقول ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. فالحكم والعلم جاء الى الصديق يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قبل بلوغ سن 40، وانما في سن الايه، بداية الرشد، في 18، في 19، اقل من ذلك سبحان الله. لكن سيدنا موسى لم يتعرض للفتن كثيرا الا فتنة القتل التي يعرفها الجميع، وكان في سن 30. فاذا قضية البلوغ الاشد عندما نقرأ لماذا لم يذكر واستوى في سيدنا يوسف، لان سيدنا يوسف سوف تعرض له او يعرض على الفتن قبل ان يبلغ هذا العمر، سبحان الله. طيب نستقر مع سورة يوسف ونحن ناخذ كده يعني زهرات يعني عاد فواحات من كتاب الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول في مرة وغلقت الابواب، وبعدين يأتي في سيدنا يوسف واستبق الباب، مرة الابواب ومرة الباب، هي صاحبة الدار، فتغلق الباب الرئيسي والباب الفرعي والباب الابواب الفرعيه، فهنا عده ابواب تغلق. اما هو لما اراد الهرب منها فانما يقصد ايه، بابا واحدا، بابا واحدا سبحان الله. ولذلك انا اقول لأبنائي وبناتي في سن. أنا عارف أن اليوم وهذه الأيام مشغولين بالامتحانات، نسأل الله أن يوفقهم جميعا ويهدئ البيوت ويرقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم ويجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوب. لكن بعد الامتحانات يتفرغ كثير من أبنائنا وبناتنا للإنترنت، والإنترنت شيء طيب إذا خدم الإنسان نفسه به عن طريق الـ يعني زيادة الحصيلة العلمية، زيادة الحالة الثقافية، يطلع على آخر مواضيع العالم عن الأدب، الشعر، القصص الجميل، تفسير القرآن، الأدب العالمي الإنساني الذي يثري حياة الإنسان، المخترعات العلمية إلى هذا. فالإنسان يجب أن يصنع ما صنع يوسف، أن يهرب أبناؤنا من كل صفحة انترنت تشجعه على الشر أو تشجعه على المعصية أو تأخذ بيده بعيدا عن حقائق الأمور أو بعيدا عن الاستقامة أو يراوده يعني تراوده صفحات الانترنت كما راودت امرأة العزيز يوسف. فعندئذ يجب على الشاب أن يغلق والفتيات أن يغلقن أيضا هذا الباب الذي يذهب بهن بعيدا ويذهب بهم بعيدا عن جادة الطريق كما صنع سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فاستبق الباب سبحان الله، يعني إذن هو يريد أن يهرب من المكان الذي لا يريد فيه إلا أن يطيع رب العباد سبحانه وتعالى. ولكن للموضوع وللحديث بقية، كنوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله رب العالمين، نكمل مع الكريم ابن الكريم سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وعندما نقرأ في سورة يوسف أيضا، لأن وقت الحلقة ضيق لكن نحن نأخذ زهرات من هذا البستان الجميل، تقول امرأة العزيز لما جمعت صويحباتها في القصر وقالت ليوسف قالت اخرج عليهن. العجيب أن من الواجب تقول اخرج إليهن، كيف اخرج علي يخرج عليهن، كيف يكون على يعني الإنسان يقول إيه؟ يعني يقال خرجت إلى السوق مش خرجت على السوق، فكيف تقول هذا؟ والقرآن هو يعني هو المقياس الأساسي لبلاغتنا العربية. كلمة يعني الفعل يعد بعلى ليس فيه يعني أو ليس إلى، يقول أخرج عليهن وليس أخرج إليهن، عندما يكون الخروج بقهر وغلبة أو بزينة وجمال يبقى كلمة أخرج لازم تأخذ إيه؟ تأخذ على، تعد إيه كما يقول البلاغيون، تعد بعلى. يعني اخرج علينا لما مثلا ايه يقول ايه خرج علينا في السفر، خرج علينا في السفر قطاع طريق، يبقى دليل ايه؟ قهر وغلبه. طيب لما سيدنا يوسف خرج، بما خرج؟ خرج الى هؤلاء النسوه بجمال وزينه، فيبقى خرج عليهن. لما الانسان يخرج بجمال وزينه لازم ياخذ ايه فعل على حرف على سبحان، ولياخذ ايه الى إيه؟ يعني واجب تقول خرج انا خرجت الى السوق، يعني لا بقهر ولا بغلبه ولا بزينه ولا بجمال، لكن سيدنا يوسف خرج بجمال وزينه فيخرج ايه؟ يخرج على. طيب لما النساء راينا يوسف ماذا قلنا؟ قلنا حاشا لله ما هذا بشرا، ان هذا الا ملك كريم. والسؤال من منهن راى الملك؟ من منا اصلا؟ كلنا في واقع الامر نحن ما راينا الملك. طب كيف يعني شبهنا يوسف بأنه ملاك من الملائكة؟ ملك من الملائكة، من أين أتينا بهذا التشبيه؟ أنا أشبه إنسان بإنسان، مثلا لو أن فيه إنسان شجاع أقول فلان أسد لأنني رأيت الأسد، مثلا فلان نمر لأنه رأيت كيف يعني يتنمر النمر على فريسته. لكن لما أقول أن فلان ملك، ما الذي جعل النسوة يذكرن هذا التعبير وهن ما رأينا ملكا من قبل؟ سبحان الله. فأولا رقم واحد أن وصف الملك معروف عند الناس، يقول فلان زي الملك الطاهر، فلان وجهه مضيء كالملك أو كالملاك سبحان الله العظيم. فهذا إيه؟ هذا هو الأمر الأول. الأمر الأساسي أن قر في النفوس وطباعها، النفوس نفسها في داخلها قر فيها محبة صفات الملك وذم صفات الشيطان. بمعنى ايه؟ بمعنى ان واحد لما يقول مثلا ايه ده والعياذ بالله رب العالمين هذا الرجل وهو يسب وينعم والعياذ بالله كأنما هو شيطان، هو لم يرى الشيطان لكن قر في ذهنه صفات الشيطان القبيحة، وقر في ذهن الآخرين صفات الملك الطيبة. ويقال من الطرائف أن الجاحظ وكان يعني عبقري في البلاغة واللغة ومعروف الجاحظ أديب العربية، فوجد قال أخذت امرأة في السوق من أخذتني من كمي وأدخلتني إلى جواهري. رجل يعني بيعمل الفصوص الخواتم وأقراط النساء. وقالت له مثل هذا، أشارت إلى وجهي وتركتني وسارت. يعني راحت للرجل صاحب المحل وقالت له مثل هذا. فتعجب الجاحظ، قال له ما القصة؟ قال إن هذه المرأة جاءت وقالت لي أنا أريد خاتما عليه صورة شيطان. قال لا يا أمة الله أنا ما رأيت الشيطان والعياذ بالله. فجاءت الجاحظ، يعني هذا سوء هذا الطبع، لكن هذا فيما يقصه الجاحظ عن نفسه من الطرائف أو المداعبات الخشنة التي قد يقابلها بعض الناس. لكن سبحان الله العظيم، نسوة العزيز أو نسوة صويحبات امرأة العزيز قلنا حاشا لله ما هذا بشرة، إن هذا إلا ملك كريم بما قرر في نفسه. لكن ونحن نقرأ في سورة تجد أن يوسف يقول لصاحبيه في السجن إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. إني تركت طيب، واحد يسأل سؤال، هو لما ترك ملة القوم الذين لا يؤمنون بالله هو في الأول كان لا يؤمن؟ ده وأخذ صغيرا وأبوه نبي رسول وسبحان الله وجده وجد جده الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فمن أين يعني نفهم قضية إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله؟ المقول إيه؟ فلان والحمد لله ترك شرب الخمر. يبقى ما, ما, ما, ما, ما الذي أفهمه أنا في اللغة؟ أفهم أنه كان يعاقر الخمر ثم إيه؟ ثم تركها. فلان ترك التعامل بالربا، يبقى كان إيه؟ كان يتعامل بالربا. هو لما يقول إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، اللغة فيها نوعان من الترك. لك أنا أهمس في أذن كل الإخوة والأخوات اللي يعملوا مجالس أو شيء من هذا القبيل، إذا تصدوا لتفسير القرآن لا بد من الإلمام باللغة العربية بقواعدها نحوا وصرفا وبلاغا، مهم جدا هذا الكلام. فالترك في اللغة نوعان، ترك بعد الملابسة مع الشيء يسمى ترك الانتقال. واحد كان يعاقر الخمر ثم تركها، ده اسمه ترك الايه؟ ترك الانتقال. والترك قبل الملابسة ترك، وده اسمه ترك إعراض. ترك ايه؟ اعراض. فترك سيدنا يوسف هو ترك الاعراض عن ملة قوم لا يؤمنون بالله، وهم هؤلاء القوم الذين كان يدعوهم سيدنا يعقوب ولا يؤمنون، وهم من بني اسرائيل. بإذن الترك فهمنا انه الترك نوعان، ترك بعد الملابسة سموه ترك ايه؟ ترك انتقال، انتقال من كذا لكذا. ثم سبحان الله ترك قبل الملابسة اي قبل الدخول في الشيء هو ترك ايه؟ ترك الاعراض. وهذا هو الذي ايه؟ الذي يخص سيدنا يوسف عليه السلام. زي ما ربنا يقول ايه؟ عن موسى، قيل عن موسى ويذرك وآلهتك. اتباع فرعون الحاشية تقول عن موسى لفرعون ويذرك وآلهتك. وسيدنا موسى كان يعبد الاله؟ ابدا ما كان يعبد، وانما هو ترك ايه؟ ترك اعراض. يعني في ترك انتقال اللي هو التائب الذي كان يعاقر ذنبا ثم تركه، وترك ترك ايه؟ ترك انتقال. ترك الاعراض ان انا انسان لم يدخل ايه؟ لم يدخل في إيه؟ في الشيء بتاتا. طيب العجيب ان واحد يسال سؤال، لما نادى يوسف وقال عن واحد عن طريقه يعني ايتها العير انكم لسارقون، قالوا كيف يوسف يدخل في الكذب وان العير اخواته يعني ما سرقوا، كيف اتيتهم بالسرقه؟ ايتها العير انكم لسارقون. الله، هو لم يسرق، هو ماذا صنع؟ جاب الصواع الملك ووضعه في ايه؟ في رحل اخيه. ثم اذن مؤذن في العير ايتها العير انكم لسارقون. طب ده بهتان واتهام، وسيدنا يوسف بريء من هذا. طب كيف اصنع هذا سيدنا يوسف؟ اولا اول شيء دي يسموها الايه؟ التورية. انكم لسارقون يعني ايه؟ يريد ان يوصل اليهم رسالة وهم لا يعرفونه، يا اخوتي انتم سرقتموني من قبل، أنتم سرقتوني من حضن أبي وألقيتوني في الجب وأردتم قتلي وبعتوني بعد ذلك بدراهم معدودة، لأنهم يقال أنهم رجعوا إلى القافلة الى الجب مرة اخرى ليطمئنوا ان يوسف قد مات. فوجدوه في القافلة, اخذوه خلاص جاءت سيارة, وبعدين ارسلوا واردهم فادلى دلوه وقال يا بشرى هذا غلام, واسروه بضاعة. فلما اسروه بضاعة فاخوة يوسف مش عايزين يظهروا انهم هم قتلة, فقالوا للقافلة ان هذا عبد قد ابق, ده عبد خادم عندنا هرب, فقد طبيعوه لنا. فباعوه وشروه بثمن بخس. شروه يعني ايه؟ باعوه. ابتاع يعني اشترى, وشرى يعني ايه؟ يعني باع. لكن ان الله اشترى سبحانه من المؤمنين انفسهم, فالبائع هنا هم المؤمنون. اما شرى وشروه اي باعوه وشروه بثمن بخس, فهم سيدنا يوسف يريد ان يوصل رسالة لهم ان انتم سرقتمونه من قبل, اياتها العير انكم لسارقون, لسارقون, انتم سرقتموني من قبل. هذه ايه؟ هذه تورية. وسيدنا ابراهيم ما كان مريضا لكن قال ايه؟ قال اني سقيم. سقيم مما؟ سقيم القلب من مما يرى من الكفر والفسق والفجور. ما اي مؤمن اليوم لما يرى انحرافات في المجتمع وبين مجتمع ماذا يقول؟ والله اني سقيم, يعني ده اني قتيل مش اني سقيم. مما نرى من فوضى, ترى شاب يضع قرط في اذنه وقرط في انفه على لا اله الا الله, والشباب اللي عايز ينفخ شفاهه, واللي عايز مش عارف يكبر ايه ويصغر ايه ودماغه شده. طب يعني اذا اغمضنا الطرف وغضينا البصر عن المراه وعن البنت اللي تصغر انف وتكبر مش عارف الودن والاذن, يعني في قد يكون فيها كلام يعني, لكن لما يكون شاب نرتجيه للدنيا يقول هم دول رجال الأمة وشباب الأمة وعصب الأمة وزهرات الأمة وثمرات اللي مش عارف ايه هم. لما سبحان الله لما ترى هذه الصور تقول اني سقيم ولا مش اني سقيم؟ قد لا تكون مريضا لكن مرض معنوي. سيدنا ابراهيم قال هكذا, قال اني سقيم. وسيدنا ابراهيم ايضا لما جاء الى مصر وارادوا ان يأخذوا منه زوجته قال انها اختي, وهي مش اخته دي زوجته. قال ما على التوحيد في هذه البلاد الا انا وانت, فانا وانت احنا على التوحيد انا وانت, فاحنا اخوه الايمان تجمعنا, اخوه الايمان تجمعنا. فما كان هذا بكذب وانما كان بمعاريض سبحان الله. طيب نقرا في سوره يوسف, تجد سيدنا يعقوب لما فقد الولد الثاني وهو بنيامين ابنه الثاني يعني, قال يا اسف على يوسف. فراح يتعجب الله, طب وبنيامين ده لسه يعني وصلك خبره الان يعني سبحان الله, يا ابانا ان ابنك سرق او ان ابنك سرق في قراءة اخرى. وبعدين لما فقد الولد الثاني طيب يحزن عليه وحزن على يوسف, طب لماذا جاءت؟ يريد ان يوصل رسالة ان يوسف ما زال في خاطره وما برد الحزن في قلبه بعد على فقده وعلى الابتعاد عنه سبحان الله. يعني سيدنا يعقوب ما زال يذكرهم ان لسه الرزية في يوسف ما زالت ايه؟ ما زالت موجودة, والمصيبة في يوسف ما زالت موجودة. زي القرآن يقول وبيضت عيناه من الحزن. هل تبيض عين الإنسان من الحزن؟ لا, لا تبيض, لا عرفا ولا طبا, وإنما سبحان الله تسخن العين من الحزن, تضعف العين من الحزن, تعمى ولا ترى. بالعكس ممكن يقول إيه فسودت عيناه من الحزن, يعني يرى الدنيا إيه سوداء. لا, ولكن إيه هو أراد يعني أطلق السبب وهو إيه أراد به المسبب. إيه المسبب؟ الحزن. الحزن هو سبب ايه؟ سبب انه يعني بهذا المنطق. ولذلك لما نجد عظمة القرآن لما طلعوا على العرش صعدوا وخروا له سجادا وقال يا أبت هذا تفسير الرؤيا من قبل, يقول ان سيدنا يوسف يقول لأبوه ايه؟ يقول لأبيه يعني وقد احسن بي إذ اخرجني من السجن. الله, اخرجني من السجن؟ طب في مصيبة اخرى يوسف لم تذكرها, لم يقل اخرجني من الجب وإنما قال أخرجني من الإيه؟ من السجن. أولا من الذين سجدوا له ودخلوا في طواعيته احتراما؟ إخوته. فأراد بعد أن العتاب انتهى سبحان الله وأن هو ليس في قلبه لا تثريب عليكم اليوم شيء, فأراد أن لا يحرج إخوته, فقال يعني فلم يذكر الجب, لأن ذكر الجب من الذين ألقوه في الجب؟ إخوته. فبالتالي هو لا يريد أن يذكر الجب. لماذا؟ لأن لا يريد إدخال الحرج على إخوته. هذا هو الأمر الأول. طيب الأمر الثاني, مع أن يعني السجن قد يكون أهوى من الجب, الجب ما في وسيلة, فلم يريد أن يوبخ إيه إخوته, دي نمرة واحد. وبعدين فترة السجن كانت أطول, ولكن طبعا اخرجني من السجن، انه مكث في السجن ايه بضع سنين. الامر الثالث وهو المهم، خروجه من السجن خرج الى عز وملك ووزارة، خروجه من الجب خرج الى ذل وعبودية وبيع. سبحان الله. فذكر الشيء الايه المحبب الى النفس، لما خرج من السجن خرج الى الايه الى كرسي العرش، لما خرج من الجب خرج الى ايه بيع وصار عبدا، وصار بعد ان كان حرا صار مسجونا بعد ان كان طليقا. فسبحان الله العظيم. فانظر الى يعني كلمات القرآن وانت تتواصل وترى المنحة وترى المحنة وترى العسر وترى اليسر، هذه قصة الانسان. فانت عندما تقرأ سورة يوسف وكذلك القرآن كله تعتبر في نفسك وترى ان بعد العسر يسرا. فاقول للذين يعانون شظف الحياة وضيق الحياة وآلام الحياة ومشاكل الحياة، إن بعد العسر يسرا، وإن بعد هذا الفاصل إن شاء الله كلاما، فابقوا معي. أهلا وسهلا، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن لمحات طيبة من الذكر العطر من كتاب الله، من قصة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذه الحياة منحة ثم محنة، منحة أن يكون يوسف في حضن أبيه، محنة أن يبتعد يوسف عن حضن أبيه، منحة أن يكون حرا، محنة أن يكون عبدا، منحة أن يكون طليقا، محنة أن يكون داخل الجب، ثم بعد ذلك منحة أن يكون في أرضه وبلده وقريته التي ربي فيها، محنة أن يكون بعيدا عن أرضه ووطنه، هناك لغة غير اللغة، كلام غير الكلام، ناس عالم غير العالم، ثم منحة أن يكون خارج السجن، محنة أن يكون داخل السجن. ولكن العلماء الكبار يقولون أن الإنسان يعني سبحان الله العظيم إذا فهم ورزقه الله، كما قال ابن عطاء، إذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. يعني المشكلة التي يعني نتتبع قصة سيدنا يوسف في آخر القضية، الله سبحانه وتعالى أوجده في مصر في هذا الوقت، لأن كان العالم كله يعاني من مجاعة كبيرة، وكان لابد لها من إدارة حازمة، إدارة اقتصادية عاقلة، إدارة يعني يعني يعني مطمئنة إلى الوحي الأعلى. فأدار يوسف هذه الأزمة إدارة عجيبة، ووصل بالعالم إلى بر السلام، وكان الناس يأتون من كل مكان، وهو من أدبه يقول وجاء بكم من البدو، ما قال وجاء بكم من المجاعة، لم يرد أن يجرح إخوته. فيه ناس تختار الكلمات التي تجرح، وفيه ناس تختار الكلمات التي تداوي، وهذه منح من الله. ففيه لسان يتقاطر شهدا، وفي لسان أعزك الله نسأل الله السلامة، يعني في لسان سبحان الله الابتعاد عنه خير، وفي لسان لا يتقاطر إلا بالخيرات والكلمات الطيبة. لذلك الإنسان لما يعود نفسه دائما الكلام الطيب. أما رأينا عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يجلسون حول النار بالليل فقال السلام عليكم يا أهل الضوء، لم يقل لهم يا أهل النار، سبحان الله. والأعراب والعرب فهموا وفقهوا في اللغة العجب العجاب. يعني لما سأل القبيلة بتسأل امرأة أعرابية بما آب ابنك، ابنك لما رجع من السفر بما آب، قالت آب بكوثر. واحد احنا لما نسمع في 2008 ميلادية 1429 هجرية كلمة كوثر، يعني تزوج واحد اسمها كوثر، لا، الكوثر في اللغة هو الخير الكثير، وده تفسير إنا أعطيناك الكوثر. طبعا يقر في اذهاننا جميعا انه حوض في الجنة، هذا رأي، وهناك رأي اخر ان الكوثر هو الخير الكثير. فهذه الاعرابية لما تقرأ القرآن انا اعطيناك الكوثر، تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه كوثر الكثير، اي خير كثير، انا اعطيناك الخير الكثير. سبحان الله. يقول ايه لإيلاف قريش، طب اللام دي ايه، ايه موقع اللام في اول السورة، لإيلاف قريش إيلافهم، طب هي إيلاف قريش يعني ألف الله وآلف الله قريشا. طب كلمة سبحان الله العظيم قبل هذه السورة، سبحان الله العظيم، سورة الفيل، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. يعني الله عز وجل من قدرته جعل أبرهة وأصحابه الذين أرادوا هدم الكعبة كعصف مأكول لتألف قريش وتطمئن أنه لا أحد يخيفهم بعد أن أهلك عدوهم. سبحان الله. فهنا تألف فاللام نفهمها. يقول إيه والضحى والليل اذا سجع يقول لا اله الا الله. طب وايه اللي كسر الليل ده؟ بالكلمة على العربية على الرف. لا، كأن الله يقول اقسم بالضحى وبالليل اذا سجع. فهنا ايه؟ القدم كأنه محذوف. فالواحد لما يفهم زي ما سأل ربنا نقرأ في القرآن والسابقون السابقون اولئك المقربون. طب السابقون السابقون في ايه؟ كان ما هو السابقون الى طاعة الله في الدنيا هم السابقون الى جنة الرضوان في الاخرة. فاذا لما نقرأ القرآن بهذا المنطق الانسان يفهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله السابقون السابقون اولئك المقربون. انا لما اتسابق الى طاعة الله في الدنيا اسبق الى الايه؟ الى الجنة يوم القيامة. يا بلال ما رأيت ما دخلت الجنة قط مرة الا وسمعت دبيبا عليك فيها، فاخبرني ماذا تصنع. قال يا رسول الله ما توضأت وضوءا من ليل او نهار الا وصليت ركعتين، وما اذنبت ذنبا الا واحدثته او اتبعته باستغفار. قال عرفت فالزم. يعني طالما ان هو رضي الله عنه ما من ذنب عمله الا يستغفر سبحان الله، وبعدين ما يتوضأ وضوء الا ايه؟ الا سبحان الله العظيم ما يعني يصلي به الا ان يصلي به ركعتين تقربا الى رب العباد سبحانه وتعالى. فان يعني افضل الاعمال عند الله ان تصبح وتمسي ولسانك رطب بذكر الله. ولذلك لما تقرا مثلا يطوف عليهم ولدان مخلدون، الله يقول ولدان مخلدون. طب انت قلت لنا يا شيخ ان اهل الجنه كلهم مخلدون، يا اهل الجنه خلود بلا موت. لا، مخلدون في حالتهم هذه على شكل الولدان. يعني ما هو الولد بطبيعته لما يجيني في ذهني يقرر في ذهن الولد هذا بعد ما اصبح مولود له شهر له 5 سنوات، وبعدين يصير فتى ويصير صبي وفتى وبعدين شاب وبعدين كهل وبعدين رجل وبعدين كبير السن وبعدين مسن وبعدين ارذل العمر. فاذا متطور. فلما اسمع كلمه ولدان لا رب الله يطمئنك يقول ولدان مخلدون. مخلدون في ايه؟ على حالتهم هذه، اي يظلون على شكل الايه؟ الولدان. سبحان الله، من هم الولدان المخلدون؟ هؤلاء اطفال المسلمين الذين ماتوا صغارا وصبر اهلهم عليهم ودخلوا الجنه مع اهلهم الذين صبروا من اب او ام، وعندئذ هؤلاء هم خدموا اهل الجنه وما فيها من دني، بل بالعكس لا يشعر واحد منهم انه اقل من ايه؟ من غيره. فسبحان الله العظيم، انا اريد ان اعود الى بدايه الحلقه واقول بهذا المنطق الذي شرحته سريعا، هل الحياه عباره عن مآسي فقط واحزان فقط، ام هي افراح واتراح، ام هي يعني سبحان الله منح ومحن؟ هكذا سبحان بالعكس، كما قال شاعرنا قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. فيه ناس تظل تنفق ما يعني ما تملك من اجل ان ياتي بحمل معين طفل انابيب او غيره، شيء طيب ان يطلق الاسباب، وبعدين ممكن بعد هذا كله ياتي الولد سبحان الله سواء هذا او ذاك يطلع عاق يطلع زي ابن نوح، الله قد يكون برا. نسال الله ان يجعل كل ابنائنا برره. لكن الله عز وجل في علمه يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالله لحكمته، الله سبحانه وتعالى لحكمه يعلمها. فالانسان لما يفقه الحكم في العله، العله من الحكم او العله من الاختبار، يعني يطمئن. ليه؟ مثلا رزقت من فضل الله مثلا بمرض، هذا رزق. الناس تقول يا ستار اعوذ بالله يا شيخ هذا رزق. هذا رزق لماذا؟ لانك اقرب الى الله وانت مريض، اقرب الى الله وانت ذليل، تدعو دعاء مستجد لا دعاء مشير. انت سبحان الله حتى اللي يزورك سبحان الله يجد رحمة الله تحيط بك وتفيض الرحمة من مفرق شعر الزائر إلى أخبص قدمه. فما بالك هذا بالعائد الذي يعود المريض، فما بالك بالمريض نفسه سبحان الله. ويكتب له كل الحسنات التي كان يعملها أيام الصحة. فهذا شيء طيب، هذا شيء جميل. هذه الحياة محن ومنح. أما أنها محن باستمرار أو منح باستمرار، طبعا كلام لا. اليوم يومان، يوم لك ويوم علي. نسأل الله أن يوفقنا جميعا. اللهم اشفي كل مريض وارحم كل ميت، ووفق أبناءنا وبناتنا في الامتحانات، واجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، ورقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسافرا إلا غانما سالما إلا لي إلا وقد رددته. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. نعيما، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكر الله لكم وسعدت بكم، ولا تنسوني من صالح الدعاء، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.